يتردد كثيرا على بعض ألسنة الدعاة والشعراء وغيرهم قولهم لعمري وقولهم لعمرك كذا وكذا، فهل يعد ذلك قسما وحلفا بالعمر أم لا؟ وما معناه؟ الصواب أنه لا حرج فيه، وقد وقع في بعض الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمري، قد وقع في قال ابن عباس وصح عن ابن عباس وعن جماعة من السلف والخلف، فليس من اليمين بغير الله، ليس من الحلف بغير الله. نعم، هذا مما يستمح فيه ويقصد من التأكيد لعمرك كذا وكذا، لعمري كذا وكذا، يقصد من تأكيد الكلام وتقويته، وليس قصد من الحلف. نعم.